الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وكما تعلمون ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن بعض الأحكام التي تتعلق بالجهاد، وخاصة الصلاة في الجهاد. وتحدثتم مع حضراتكم من ذي قبل عن صلاة الخوف وكيفية هذه الصلاة، والروايات التي جاءت في كيفية هذه الصلاة، وظهر لنا أنها كلها صحيحة، وأن الأحوال كانت متعددة وكانت تختلف باختلاف مواجهة العدو والحال التي يكون فيها المسلمون. ثم جاءت الآية التي بعد آية صلاة الخوف، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت لكم إن المعنى فإذا قضيتم الصلاة أي صلاة الخوف التي أشارت إليها الآية السابقة، ثم جاء قول الله تعالى وهو طلب وإلزام: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قلت لكم إن أهل العلم في تفسير الذكر وبيان الذكر ها هنا انقسموا إلى فريقين: فريق رأى أن المراد بالذكر هو الذكر الذي ينعقد باللسان، وفريق خص الذكر بصورة أخرى وقال المقصود بالذكر الصلاة. قلت لكم أما أولئك الذين قالوا إن المراد بالذكر هو ما ينعقد باللسان، قلت لكم قالوا إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمسلمين أنهم بعد انقضاء الصلاة والالتحام مع العدو ينبغي عليهم ألا يغفلوا عن ذكر الله، وأن يصاحبهم ذكر الله في كل أحوالهم. فالمجاهد إما أن يكون واقفا، وإما أن يكون قاعدا، وإما أن يكون مستلقيا يصوب سهما أو واقعا أو كذا أو كذا، فأحوال الناس في الجهاد تختلف. الله سبحانه وتعالى كما يقوله هؤلاء أراد من كل إنسان على كل حال وفي كل هيئة ألا يكون غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قلت لكم لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي المؤمن الطمأنينة في النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وموطن القتال والحرب موطن خوف، دليل أن الصلاة سميت بصلاة الخوف. فالإنسان يحتاج إلى ما يسكن نفسه وإلى ما يطمئنها، فلن يجد خيرا من أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر الله يعطيه من القوة والشجاعة والإقدام ما يعطيه، لأنه يستشعره ويجعله يشعر أن الله سبحانه وتعالى معه وأنه معه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نص على هذا صراحة في القرآن الكريم، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله كما قال أهل العلم هو أيضا من مفاتيح النصر ومن مفاتيح التوفيق والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. فقلت لكم حملوا الذكر على هذه السورة، وليس الأمر كما ذهب الحمقى والمعاتين من أولئك الذين يقولون نحن متصوفة، إلى أن المراد أن الإنسان في حلقات الذكر يبدأ واقفا ثم ينتهي قاعدا ثم ينتهي مستلقيا، فهذا خبل وعتة وتأويل للقرآن على غير وجهه وعلى غير سياقه وعلى غير ما ذهب إليه أهل العلم. البعض الآخر كما قلت فسر الذكر ها هنا بالصلاة، قالوا إن صلاة المجاهد لها أحوال ثلاث، الصلاة قبل الجهاد وعند ملاقاة العدو، عدو أمامنا زي ما احنا قلنا، وهي صلاة الخوف، وصلاة ستحضرنا ونحن في الجهاد، وانت بتقاتل قد تدخل عليك صلاة، مش كده ولا ايه؟ وصلاة تأتي بعد الانتهاء من المعركة، اما بفرار العدو، اما بهزيمة العدو، اما بهزيمتنا وعودتنا الى ديارنا، ايا كان الامر. يبقى الصلاة مع المجاهد هتمر بكام حال؟ باحوال ثلاث. الحالة الاولى واحنا بنستعد لملاقاة العدو، بين القرآن صلاة الخوف اذا ضربتمها في سبيل الله، وبين كيفية هذه الصلاة. قالوا واما هذه الآية فهي تنص على الصلاة في اثناء القتال، فاذا قضيتم الصلاة صلاة الخوف وهي الصلاة التي تسبق القتال، احنا اتفقنا الصلاة التي ذكرها القرآن بهذه السورة قبل ايه؟ قبل القتال ولا عند القتال؟ قبل القتال، دليل احنا بناخذ الحذر وبناخذ الايه؟ الاسلحة، فده قبل القتال. قال واما هذه اذا قضيتم الصلاة ها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قالوا هذا نص على انه بعد ان تنقضي صلاة الخوف وهي الصلاة التي تسبق لقاء العدو، نص القرآن على الصلاة التي تكون عند لقاء العدو، عند لقاء العدو، وهي التي يسمونها بصلاة الطالب والمطلوب، إما أن تكون في طلب العدو، وإما أن يكون العدو هو القتال كده، إما أن تطلبه وإما أن يطلبه، هو القتال كده. فقالوا هذه الآية فيها تنصيص على أنه يجوز لك أن تصلي على الحال والهيئة التي أنت فيها إن أدركتك الصلاة وأنت تقاتل، وأنت بتقاتل تصلي بالإماء وأنت واقف وأنت قاعد وأنت مستلقي كما تكون. وهذه الصلاة كما قلت الذي يسمونها بصلاة الطالب والمطلوب. فقالوا إن القرآن ينص على هذه الصورة وعلى هذه الصلاة، ولذلك لما جم يتكلموا في صلاة طالب وفي مطلوب، يعني ممكن أصلي وأنا بضرب بالسيف، واحد بيضربني بالسيف وأنا بجري وراء أو هو بيجري ورايا، ينفع صلاة كده وأصلي بعيني ولساني شغال وأنا عمال أحارب؟ قالوا ودليلها قالوا هذه الآية، ودليلها قالوا هذه هذه الآية، وإلى هذا ذهب بعض السلف وبعض من أهل العلم. البعض الآخر وهو الذي فصلها أيضا بالصلاة، فصل الذكر بالإيه؟ بالصلاة. قال: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذه إشارة إلى الصلاة عقب القتال، في أثناء القتال، عقب الإيه؟ عقب القتال. وعقب القتال أحوال الناس تختلف، منهم السليم ومنهم المجروح، مش كده ولا إيه؟ السليم يبقى سيذكر الله قياما، هيصلي هو إيه؟ واقف، والمجروح قعودا وعلى جنوبكم. يبقى دول اللي فصلوها فصلوا الذكر بالإيه؟ الذكر بالإيه؟ بالصلاة. الذين فصلوا الذكر بالصلاة. يبقى هناك من فصل الذكر بالذكر المنعقد بالإيه؟ باللسان، وقولهم واضح ومعروف. وهناك من فصل الذكر بالصلاة، وإن اختلفوا هؤلاء في هذه الصلاة. البعض قال هي صلاة القتال والطالب والمطلوب، والبعض قال هي الصلاة التي تعقب القتال والناس ما بين ما بين جريح وما ليس به بجريح. واضح للصورة. يبقى دي: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى إيه؟ وعلى جنوبكم. احنا قلنا الصلاة هتمر بأحوال ثلاثة، هو بقى خدنا حال وحال، باقي الحال اللي إيه؟ التالت. التالت ده بيكون امتى؟ فإذا اطمأننتم. والاطمئنان زي ما قلت هيكون بانقضاء المعركة، بانقضاء الايه؟ المعركة، والعودة الى الديار، والعودة الى الديار. خلاص انتهت المعركة وعدنا الى ديارنا، حدثت الطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يقول: فأقيموا الصلاة. ما معنى فأقيموا الصلاة؟ قال: أتموها على وجهها التي كانت عليه قبل أن تكونوا في القتال. نمرة واحد، يبقى إن شاء الله البال خالي، ما فيش بقى خذوا حذركم، ذهني مش مشغول بشيء، انشغل بيه بقى، أنا الآن مطمئن، أنا الآن مطمئن، تمام؟ والطمأنينة كما يقول أهل العلم معناها ذهاب الخوف من النفس، خلاص ليس هناك الآن يخيفني، أنا في بيتي، أنا في غاري، أنا في وطني، أنا بين أهلي، أنا الآن بعيد عن العدو، والعدو بعيد عني. فالله يقول: فأقيموا الصلاة، أدوها على وجهها الذي ينبغي. إيه الوجه الذي ينبغي؟ نملة واحد، نملة واحد، خشوع القلب، اللي مش هبقى منشغل، منشغل بإيه بقى؟ اثنين، ها؟ إتمام الصلاة بأركانها. لا هيبقى في عجلة، ولا نص يجي يصلي والنص ما بيصليش، واللي يجي يصلي يصلي ركعة، ها، وبعدين يمشي ويجي تاني الطائفة تانية يصلي، وهكذا. هذه الصور صور استثنائية، صور ايه؟ استثنائية، رخص لأجل الحالة التي نحن بصددها. أما إذا ذهب الخوف فلا حاجة لنا، لا إلى انشغال البال، ولا إلى عدم اطمئنان الجوارح، ولا الى حمل شيء. محتاج بقى ان انا اشيل سلاح ولا طبنجة ولا مدفع ولا لا، لا مش محتاج الى هذا. فكما قال الله: فاقيموا الصلاة، اي ادوا الصلاة على وجهها الذي ينبغي ان تؤدى عليه. يبقى فاقيموا الصلاة، وفي ايه؟ ولا بد وان اراعي اوقاتها، فلا تأخير ولا تقديم. يعني في حالات الجهاد قد تؤخر الصلاة، لا يصلين أحدكم العصرة إلا في بني قريظة، والله ما كسر الناس بغير صلاة حتى دخل عليهم المغرب، حتى دخل عليهم المغرب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الصلاة في غير هذه الظروف، ظروف الخوف والقلق والقتال وكذا وكذا وكذا، ينبغي أن تؤدى بأركانها وهيئاتها وفي أوقاتها. لا عذر لأحد في تقديم أو تأخير أو فعل ما يختلف مع ما وضعه القرآن والسنة. فقال: فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا نلفت النظر لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا وهذا يعني أنه لا يحافظ على الصلاة في أوقاتها وبأركانها إلا المؤمن، إلا المؤمن، وأن تأخير الصلاة عن الوقت أو عدم إتمام الأركان فهذا مما يتنافى مع الإيمان. ربنا وضع لها قيد على المؤمنين، على المؤمنين. فالمؤمن الحق أذان الله أكبر، ما فيش حاجة استنى الكورة واستنى الاستراحة ولا لما يجي مش عارف ايه ولا صار بتكلم مع فلان ولا مع علان، قضي الأمر، قضي الأمر. وده من علامات الإيمان، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد ها المساجد ها فاشهدوا لها، فاشهدوا له بالإيمان. ويتكلم عن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا ايه كسالى، عمال يشد رجله ويأخر رجله، أروح ما أروحش، أعمل ما أعملش، كذا كذا. فهذا شيء خطير، خطير جدا. فقالوا إني فعلا من علامات الإيمان الظاهر الصحية للمؤمن أنه يحافظ على الصلوات في أوقاتها وبأركانها، يعني حتى لما يجي يصلي ما يبقاش جاي وعايز يستخدم طريقة بسبس بسبس، اركع اسجد اجري خلص يلا خلص. وده اللي بيحدث النهارده، كثير من المصلين جاي وكأنه يجلس على شوك والعياذ بالله، كأنه يعني في يجلس على خد ايه شرز من نار، عايز طخ طيخ اجري وخلص، ما عنده استطاعه وما عنده طولة بال انه يستمر في الصلاة ويقف بين يدي الله ولو 10 دقائق، ما عنده هذا. بل الناس النهارده بتتحرك المساجد التي تنقر الصلاة وتمتدح هذه المساجد. قل تعالى صل في مسجد الرحمن، يقول لك يا راجل بالشيخ عايز يا راجل طيب يوفي يقرأ مش عارف ايه، ولما يرقع ياخد وقت قد ايه، ولما يسجد يعمل قد ايه. يا راجل يا راجل تعالى في مساجد المجري، عارف يا مسجد المجري دي؟ اي مسجد المجري دي؟ بسم الله ما شاء الله، يقول لك على طول بس 5 دقايق يا راجل وتكون مخلص، وهو يبقى جاي قايل لهم في البيت انا رايح اخطف المغرب وجاي، انا فاضي، احنا رايحين اخطف واجري يا راجل، ما عندنا وقت. سبحان الله العظيم. فدي كارثه والعياذ بالله. ولذلك دي اللي بيسموها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمي هذه الصلاه نقر الغراب. نقر ليه؟ الغراب، الغراب لما بيجي ياخد شيء من الارض ايه اللي بيحصل؟ ها شوف اعملها بايدك كده، شوف الخطوه اللي انا عملتها الاصبعي دي نقر، في ناس في الكوحه وسجودها كده نقر الغراب، ينزل طخ ويروح طالع ماشي فاضي مش فاضي. معرفش بيقول ايه يعني، انا مش فاهم انا بيحاول ايه. وبشوف الظاهره دي والله خاصه في الفلاحين، يعني خاصه في الفلاحين. وانا اذكر كنت في بلد مش هقول اسماء ولا مسميات، وصلينا صلاه العشاء، وانا احب في الريف امشي بالليل قوي، فقلت لهم نخرج نمشي شويه. فالبلد اللي احنا فيها كان فيها بحر كبير كده، فسموه الرشاح هم هناك، فقلنا نمشي على الرشاح ده. فبيعملوا انتوا عارفين مصليات كده على الرشاح، فوقفنا ولقينا 3 افراد من الفلاحين هيصلوا العشاء لسه، فقلنا ان شاء الله يعني نتصدق نصلي معاهم يلا ها ونبقى جمع كده. فتقدم احد الموجودين من الريف، انا الصلاة التي صليتها في حياتي مش عارف انا قلت فيها ايه كثير، يا دوب اقول الله اكبر، لسه اقول سبحان ربي العظيم اللي يقول سبح الله لمن حمده، لسه اقول ربنا لك الحمد. بص ليه اما كنتش واخد بالك انت تركب جنبك بالسلامه، هو يبقى في ناحيه وانت في ناحيه، بيعمل ايه ده مش فاهم، بيعمل ايه ده مش فاهم. فقل له بعد الصلاه يا حاج ان شاء الله تعالى يعني يبقى في شويه، قال لي يا اخي ان شاء الله هتقبل، ان شاء الله السلام عليكم ان شاء الله هتقبل. اخذ بعض الناس خلاص دخل عهد عند الله ان هو هيتقبل، لا ربك ما تتقبلش من النصابين، ده نصاب، ده حرام صلاه مش بيصلي ده. ولذلك مش بيسموهم شرع سراق الصلاه، بيسرقوها مش بيأدوها، بيسرقوها. فتعرف المؤمن بايه؟ بكده ترقبه في صلاته كيف يؤدي الصلاه، تجد الاركان بسم الله ما شاء الله، وترقبه في حرصه على مواقيت الايه؟ على مواقيت الصلاه، تعلم المؤمن دي من امارات ومن علامات الايمان والمؤمن ان شاء الله تعالى. ده ملحظ. المرحلة الثالثة كما قال أهل العلم إن هذه الآية تحدثت عن ذكر المواقيت إجمالا، خلاص كتابا موقوتا يعني كتابا وقتا مفروضا، خلاص ليها وقت وفرضت في هذا الوقت، لكن بيان بقى الأوقات دي وده اللي بنقول عليه إن الآيات المجملة، وزي ما قالوا إن وظيفة السنة مع القرآن البيان، البيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. المرحلة الثانية كما قال أهل العلم إن هذه الآية تحدثت عن ذكر المواقيت إجمالا، خلاص كتابا موقوتا يعني كتابا وقتا مفروضا، خلاص ليها وقت وفرضت في هذا الوقت، لكن بيان بقى الأوقات دي وده اللي بنقول عليه إن الآيات المجملة، وزي ما قالوا إن وظيفة السنة مع القرآن البيان، البيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة السنة مع القرآن البيان، والبيان له صور متعددة، البيان له صور مش كل صورة واحدة، فالبيان من البيان تفسير المبهم، شيء يبقى مش واضح في ذهن الصحابة يبينه كما يعني أشكل عليهم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، على بعض الصحابة خيط وابد من الخيط الأسود من فجر، وكما أشكل عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكما أشكل عليهم من يعمل سوءا يجزى به. كل دي آيات أشكلت على الصحابة وبيسموها أبهمت، فكان وظيفة السنة أو بيان السنة هنا تفسير المبهم، ده نوع من أنواع البيان. في نوع من أنواع البيان وهو تخصيص العام، زي قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده لفظ عام، الزانية والزاني يشمل كل زانية ويشمل كل زاني، لكن هل هو كل زانية بتجلد 100 جلدة وكل زاني بيجلد 100 جلدة؟ بالطبع لا، ده فيه من الزنا من يرجم، فتيجي السنة تبين هذا، يبقى اسمها خصصت الايه، خصصت الايه العام، قالت ان ده الحكم ده مخصص يراد به الايه الزاني غير المحصن، غير المحصن غير المتزوج، والزانية غير المحصنة. في تقييد المطلق، ده نوع من انواع البيان، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فكلمة اليد مطلقة مطلقة، والكلمة على إطلاقها تشمل الجارحة من أطراف الأصابع إلى المنكبين، فتروح ماسك السارق قطع له كل ده، وبتطلق كلمة اليد أيضا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وبتطلق من أطراف الأصابع إلى الرزغين، أقيدها بإيه ولا خدها مطلقة؟ فتيجي السنة تقيد بإيه؟ برزغ اليد، يبقى اسمها قيدت الإيه؟ قيدت المطلق، العام هو الذي يخصص، المطلق يقيد، فقيدت الإيه؟ مطلق، ده نوع من أنواع البيان، البيان، خلاص؟ تيجي السنة بقى تفسر لك المجمل، يبقى عندك آيات مجملة محتاجة لإيه؟ لتفسير وشرح، لتفصيل، فتفصل المجمل، تفصله. فمن تفصيل المجمل أقيموا الصلاة، ها؟ كم صلاة؟ عدد الركعات كام؟ هذا يسموه لفظ إيه؟ لفظ إيه؟ مجمل، مجمل. آتوا الزكاة في إيه؟ وبعد قد إيه؟ انصبها قد إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله، وده مجمل. إزاي؟ وأعمل إيه؟ واللي ينفع واللي ما ينفعش، واللي يحرم واللي ما يحرمش، خلاص كل ده بيسموه الفاظ مجمله من البيان، ان السنه تعمل ايه تفصل. فالايه ها هنا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوت، يبقى الصلاه لابد وان تؤدي في وقت، نص عليه القران، فقالوا لا، يبقى اللفظ ده بنسميه لفظ ايه مجمل محتاج ليه تفصيل. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة كذا لوقت كذا وإلى وقت كذا، تبدأ من هنا وتنتهي هنا، وصلاة كذا من وقت كذا إلى وقت كذا، وصلاة كذا من وقت كذا إلى وقت كذا، عشان يبين لك كل صلاة بوقتها. يبقى صحيح الآية ذكرت أن كل صلاة ترتبط بإيه؟ بوقت، ولكن ذكرت ذلك إيه؟ إجمالا. التفصيل جه فين؟ في السنة. وعشان كده الجماعة بقى التعبانين الخربانين في عقولهم اللي يسموا نفسهم الآن قل لك أنا قرآن، قرآن يعني إيه؟ قل لك أنا آخذ بالقرآن ومليش دعوة بالسنة. طب يا أخويا فالح كده قل لي ها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مش هتاخد بالقرآن بس، قول لي بقى أصلي الأوقات بإزاي؟ يبقى هو لابد أن يحتاج إلى إيه؟ إلى السنة. لابد والله. هتجيبها إزاي؟ هتجيبها إزاي؟ خلاص. ولذلك بيبقوا حاجة من الاثنين، يا واحد فيهم بيصل إلى تعطيل الشرع والقرآن بقى نفسه اللي بيقول لك أنا قرآن يعطله، يا واحد فيهم يجد نفسه وهم أنف اللي خلفوه ها بيعمل بإيه؟ بيعمل بالسنة. وأنا شفت الاثنين وإحنا في في مقبرة رزوغلي، قعدنا في الحجز بتاع رزوغلي قبل ما نترحل للمعتقل 12 يوم، فيجيبوا لنا ولد اسمه محمود، محمود ده من الجماعة القرآنيين دول، واخد بالك؟ قرآن يعني ما بتاخدش بالسنة، قل لا لا لا مش جار. أي حاجة تقولها لي جيب لي آية في القرآن، يا كده يا لا علاقة لي بما أسمع. فلما جينا قلت لهم بقى ان القبو في الصلاة كده بقى على طول، لو قام صلى اقول لديك رغم انف اللي خلفوك خدت بايه؟ بالسنة. هو رغم انفك، رغم انفك، تمام؟ وإلا هيبقى لنا ايه مع شأن اخر. فجي اذن علينا صلاة الظهر، قم صلينا، قوم يا ابني صلي، قال لا ما صليش. ليه يا حبيبي؟ قال ربنا قال اقيم الصلاة، انا قاعد بقى منتظر لما يقول لي صلي ازاي وامتى؟ هيقول لك انت يعني تفهم ازاي وما صلى. فعطل اقيم الصلاه بقى قراني عطل. فقلت له يا ابني انت كذاب في الاولى وكذاب في الاخره، اولا انت بهذا عطلت القران فلا تسمى قران. دليل واحد. نمره اثنين، لو كنت قرانيا فالقران قال لك كده، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، سبحان الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في كل ما تبدي فين؟ مش قرآني، القرآن قال لك كده، فبتعملش بيه ليه؟ بتعملش بيه ليه؟ فلم تفالح لا في الأولى ولا في الايه؟ ولا في الثانية. فالسنة كما قلت هي التي تكفلت بتفصيل هذا الايه؟ هذا المجمل، المجمل. أهل العلم دي بقى لمحة بقولها لك جميلة وعجبتني، قالوا إن هذه طبعا القرآن الكريم نص على الصلاة، هذه واحد، وعلى مواقيت الصلاة إجمال، كل ده إجمالا، وعلى مواقيت ليه؟ وعلى مواقيت الصلاة، حلو؟ وعلى مواقيت الصلاة برضو إجمالا، ونص على عدد الصلوات، على عدد الصلوات، بس أنهي صلاة تؤدي في أنهي وقت في الصلوات دي وترتيبهم إزاي؟ يبقى دي برضو مجملة. طب فين عدد الصلوات؟ قالوا في قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا في الآية دي تنصيص على ان الصلوات خمس، على ان الصلوات ايه؟ خمس. خلاص خد بالك. قالوا ازاي؟ قالوا اسمع، لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات، كلمة الصلوات دي ايه؟ جمع، هناخد اقل الجمع كام؟ الثلاث، فنعتبرهم ثلاثة، هناخد اقل الجمع، هو كده المفروض بناخد باقل شيء قدامنا، حافظوا على الصلاة هناخد اقل الجمع ثلاثة، خلاص؟ يبقى حافظوا على الصلاة، ها والايه؟ والصلاة الوسطى، مش معقولة تكون داخلة في الصلوات، وإلا هيبقى تكرار، يبقى الصلاة الوسطى دي حاجة ثانية، يبقى كام صلاة دلوقتي؟ أربعة، مش ممكن تبقى صلاة وسطى لو كان أربعة. مش ممكن تبقى صلاة وسطى لو كانوا ايه؟ أربعة، لأن علشان نقول في صلاة وسطى يبقى لازم يكون في اتنين في الأول ها ومش واحد في التاني، يبقى لازم يكون في اتنين في التالي، يبقى مش هينفع ناخد كلمة الصلوات على أقل الجمع وهو ثلاثة، يبقى هنترقى شوية هنصل لإيه؟ أربعة، أربعة والصلاة الوسطى يبقى المجموع كام؟ قالوا ده عدد الصلوات. خلاص؟ تؤدى متى؟ ها؟ تؤدى كيف؟ كل ده متروك للإيه؟ مطروح ليه؟ للسنة. كل دي مجملات تكفلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها أيا كان صورة البيان كما قلنا بقى، سواء كان تفسير أو تفصيل أو تقييد أو تخصيص، زي ما تيجي السنة زي ما تيجي السنة. تمام؟ يبقى دي فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا كتابا موقوتا. يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يعطينا حكما آخر، والآيات زي ما قلت ماشية بتتكلم عن أحكام الايه، أحكام الجهاد، أحكام الجهاد. تأتي الآية فالآية التالية فتعطينا حكما آخر من أحكام الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إيه الآية؟ قل إيه؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين إنه إن كان أعطانا رخصة إذا أصابتنا آلام وجراحات أن نصلي قعودا وعلى جنوبنا، إلا أنه قد بين لنا أن ذلك ليست مدعى للتكاسل والاستسلام، إذ أن المسلم حتى وهو يتألم ينبغي ألا يقعد عن طلب العدو. ربنا قال لي صلي وانا قاعد، راح جاهز، خليك يا راجل نام، خليك يا راجل نام. لا يا حبيب، لا يا حبيب، القرآن وان كان اعطاك رخصه لتصلي بالهيئه التي تتفق مع حالك، الا انه قد بين لك انه لا يجوز لك ان ترتكن على هذه الرخص فتقعد عن طلب الايه، عن طلب العدو. فقد ولا ايه تهنوا في ايه، في ابتغاء ليه القوم. المراد معروف لما تقتلوا المراد بالقوم مين؟ كفار عياذ بالله. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا ولا تضعفوا ولا تستكينوا في ابتغاء، في طلب القوم، في طلب القوم. ان تكونوا تألمون، والله لو عندك جرح وشيء يؤلمك، هو لا يقعد عن طلبه، فلا ينبغي أن تقعد عن طلبه، بل إن كان هو طالبا مرة فينبغي أن تطلب أنت ألف مرة. ليه؟ لأنه ليس له ما يحفزه، أما أنت فلك إيه؟ ما يحفزه، ومالوش حاجة تحفزه أكثر من الدنيا ومتاع الدنيا. أما أنتم فترجون من الله ما لا يرجون، ما لا يرجون. هو بيرجو من صنم عايز دنيا وعز وفخر وعلو وصيت وكذا وكذا. انت ترجو من الله، ترجو منه ايه؟ الثواب والجنة والاخرة. اليس هذا حافزا؟ اليس هذا حافزا؟ ودي كأني لا بتقول يا اخي الدنيا تحفزه وانت الاخرة مش محفزات، الاخرة مش محفزات. لذلك بستغرب انا من السياسة العمياء والكلام الخايب اللي بنسمعه. في بيتكلم عن حرب اسرائيل يقول لك نحارب ايه يا راجل، نرمي النساء ونموت العيال ونخرب البيوت. طب ما هو اليهودي مش خايف من ده، ما هو اليهودي بيحاربك وبيضربك، لا بص للعيال ولا النساء ولا البيوت، بيضربك اللي عنده حافز حتى ولو كان باطلا، عنده حافز بالباطل. والله قامت الدولة المزعومة امتلاك العالم، مبدأ اللي ماشيين عليه مبدأ دنياوي، لكن هو محفز يا اخي. انت عندك الدين والاخر، عندك الجنة، عندك الشهادة، عندك الاجر والثواب، عندك الاسلام، كل ده مش محفزات. حاطط دماغك في الرمل والطين، بتتكلم بلغة الولاية، بتقول لي لغة بقت اتفقوا عليها كده دلوقتي، كل ما اكلمك اقول لك علاء يا راجل السلام، نحن نكسر نتضم يا أخي والله الواحد كاد إنه ينفجر من جنابه. ليه ده؟ ما عادش في رجالة ولا سبحان الله؟ لا فين الرجال سبحان الله؟ فين إذا فين القتال في الجهاد في سبيل الله؟ فين؟ في سبيل إيه؟ عمالين ياخذوا على قفاوتهم كل مرة بنتن يطلع يدب واحد على قفاه وهو قاعد يعاير بس ويشجب ويستنكر ويقول لك مش عارف إيه؟ إيه إيه ده؟ يعني هننتظر إلى متى؟ إلى متى والله؟ إلى متى ننتظر؟ طلبتوا مش عايزين يا سيدي إحنا عايزين. أنا عايز عيالي ياخد سيادتي مباراتي تطمل، زعلان ليه؟ أنا عايز كده سيبني أطلع على مالكش دعوة أنت. إديني بس السلاح مالكش دعوة بالباب. سبحان الله أنا عايز كده يا أخي، أنا عايز يا أخي أحوم في عيالي وفي مراتي يا أخي. خليك أنت قاعد جنبهم، خليهم ينفعوك. سبحان الله. هذا غريب الشكل. كلام خطير. فتبص تلاقي إن الكافر له حافز. بالباطل وانت اللي معاك الحق والحافز لك الجنة والاخرة ونعمها. سبحان الله تعبان مش عايز. فشوف القرآن بيقول لهم اوعوا تكونوا كده، اوعوا تقعدوا ترتكلوا تقولوا مصد الجرح والآلام والمش عارف واللي بتعور واللي بيموت والعيل والمرأة، ما ينفع هذا الكلام. هم كده برضو وانت لوحدك، ومع هذا لا يقعدون في طلبك، فكيف تقعد أنت في طلبهم وأنت الأصل فيه أنك ترجو من الله ما لا ما لا يرجو؟ طب يا رب أخذ في طلبك. أيوة أيوة، شوف ختام الآية بيقول إيه. يا سلام، وختام الآية لها رجعنا الواقعة أقول لكم عليها فعلا. يعني سبحان الله، مين اللي بيشرح؟ عليم حكيم خبير. شوف ختم الآية، وكان الله عليما حكيما، عليما حكيما، عليم بما يصلح لنا، حكيم فيما يأمرنا به. ولذلك أي شيء إن شاء الله يعرف أنه مصلحته، وأي شيء يأمرك به أعرف أنه ما جاءك إلا عن علم وحكمة فتلتزم به. وعشان كده المسلمين لما خدوا بالآية دي، لما خدوا بالآية دي شوف ايه اللي حصل، انطبقت عليها الآية دي بالضبط حتى تقف بقى على وكان الله ايه، ها، عظيما حكيما، عظيما حكيما. سبحان الله. في غزوة أحد، وغزوة أحد كما تعلمون كانت في السنة الثالثة من الهجرة في نصف شهر شوال، وكانت يوم سبت على وجه التحديد يوم سبت. واللي حصل كما تعلمون ان المسلمين اصابهم في بداية الامر في هذه الغزوة ما اصابهم، فكثر فيهم الجرح والقتل. ثم ان شاء الله وقدر ان يعني ينصلح الحال للمسلمين بعض الشيء، فتركهم العدو وانصرف. نعم، انا بقول على اللي جرى للمسلمين من المشركين اولا، هم كانوا الحوش لسه جهدوا ما لحقتش العمليه تحسب. تمام. فاللي حصل كما قلت اني بعد ما اصاب المسلمين ما اصابهم وانصرف عنهم المشركون، اصدر النبي امر غريب جدا عليه الصلاة والسلام. يا الله الحاجات دي عايز تدرس فهم. الكلام ده كان يوم سبت، يوم الأحد النبي أصدر صلى الله عليه وسلم أمرا خطيرا، مش أصدروا الأحد، أصدروا السبت ونبتدوا الأحد، خرجوا في يوم الأحد. قال ليخرج الجميع في طلب القوم، نروح وراهم. وأوقف الأمر على من حضروا الغزوة، ودي بحالة غريبة. كان طبيعي أعلى المجروحين المخبوطين ويطلع غيرهم، ويطلع غيرهم خلاص، يحط فريق ويجيب فريق آخر، فبيستنوا يستريحوا. كل الموجود ده المجروح كله يطلع ولا يخرجن احد لم يخرج معنا. 12 واحد ما كانش موجود معنا اصلا ونخرج في طلب القول. ويمكن لم ياذن الا لواحد لم يشهد الغزوه ولكنه اذن له، لجابر بن عبد الله ابوه عبد الله بن حرام كان قد استشهد، فاراد جابر ان يستكمل ما بداه ابوه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ليه ايه دليل؟ 9 من البنات اخوات بنات، ابوه مات ما قالش لا وانا اطلع على عمود الاخر والبلد دي تروح في داهيه، الكلام ده ما كانوش يعرفوه، كانوا رجالا. فاستاذن فاذن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. ظلوا يسيرون في طلب العدو حتى وصلوا الى مكان يسمى حمراء الاسد. ولذلك اللي يقرا فيه كتب التاريخ او السنه يلاقي بعد غزوه احد على طول غزوه حمراء الاسد، حتى وصل الى مكان يسمى حمراء الاسد. وصل في هذا المكان يوم الاثنين، مكث فيه المكان ده على بعد 8 ميل من المدينه، قعد فيه الاثنين والثلاث والاربع عسكر في المكان ده. خلاص لما تقرا انت الواقعه دي تقول ايه دي، يعني عملت ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي بيغلط، ايه اقول لك انا بقى ايه اللي حصل. في مكان اخر يسمى الروحاء، ابو سفيان نازل في هذا المكان هو جيش المشركين، فالناس قاعدة يلوم بعضها بعضا. هذه كانت فرصتكم، تسيبوا المسلمين، النصر كان معانا. فالكل زعلان من المشركين، كان لابد وان نجهز عليهم، كان لابد وان نستأصل شأفتهم. فعملوا اجتماع مع ابي سفيان، نحن لا نريد العودة وإنما نريد أن نستأصلهم وألا نبقي منهم أحدا. فقرر أبو سفيان العود إلى المدينة مرة أخرى. دايما الجيوش يخلفوا واحد ورا منهم بمسافة، حد ضل، حد وقع منه حاجة، حد كذا، يكون عنده خبرة وضربة بالطريق. فخلفوا رجلا يسمى معبد ابن ابي معبد. الراجل ده راى المسلمين وهم يعسكرون في حمراء الاسد، ومعنى كده ان هم خرجوا من المدينه وقطعوا 8 ميل، والميل 3 فرسخ والفرسخ 2 كيلو تقريبا. خلاص يعني الفرسخ الواحد يبقى كم كيلو؟ ها 6 كيلو، واحنا قلنا الميل كام؟ ها الميل، وانا قلت لكم الميل كام؟ 3 فرسخ. خلاص يبقوا كام؟ حوالي كم كيلو؟ اضربهم بقى في بعضهم كام؟ ها نحسبهم بس تاني. احنا قلنا بالراحة بس عليك، الميل هيبقى 6 كيلو، مش حسبتوه كده لما فكتوه بالفرسخ؟ 6، وهي على بعد 8 ميل، يبقوا المجموع كام؟ 6 × 8 بكام؟ ها؟ الميل بيقول 52، انتوا مش عارفين الحساب كمان، بسم الله ما شاء الله. 48، عارف يعني مش قاطعين مسافة 48 كيلو؟ فمعنى هذا المسألة تتوقف. دول خارجين قصدين، خارجين ايه؟ قصدين. فخلاص ابو سفيان قرر انه كان يرجع المدينه تاني، فادركهم معبد هذا وقال له يا ابا سفيان انما حدث لهم لم يفت في عضدهم، ووالله او واللات والعزى لقد خرجوا في طلبنا. ترجع لهم انت فاكرهم نايمين ولا تعبانين؟ ده جايين ورانا، ده خرجوا في طلبنا. فقال أبو سفيان هو العود إلى مكة. يلا بينا نخلع زي ما بتقولوا. لا جايين ده لو قلنا بقى نروح فين نرجع بيوتنا نحطم فيها احنا. فعاد إلى مكة. شوف فايدة الحكاية دي ايه، واللي خلاص اللي مجروح خارج الراجل يشوف المجروح خارج. ولذلك كان بعضهم فصل بأن ما زادهم الجرح إلا صلابة وشراسة، يعني فالصواب إن ده اللي جرح خارج عايز يقطع رقبة اللي جرح، وقال لك لا نروح بقى زي ما انت تبقى كده باطح واحد وممكن تعملها معاه في الطحن وابقى مدروخ ودايخ اللي عنا جيب شومه واقعد لك على باب البيت. يمكن انت لسه بتقول لهم انا بضعف وان شاء الله هنزل اكمل عليه، فتحت لقيت ناعت قلت طب انا مش خارج النهارده بقى خلاص انا معوره بقى اكيد هيموتني. شوف الفايده، شوف سبحان الله العظيم. هنا تعلم ان ولا تهنوا في ابتغاء القوم دي. شوف ختام الايه وكان الله ايه، يا سلام عظيما حكيما لما قال لك اخرج بعلم ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فقفش خروجك ده هيعمل فيهم ايه حتى لو كنت مكسور، حتى لانه طبيعة المشرك انه جبان، انه جبان. فسبحان الله شوف القرآن يقول ايه، ولا تهنوا ايه في ابتغاء ايه القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون، ده الفارق بقى من الله ايه ما لا يرجون. يا سلام على ختام الآية. أقرأ الواقع بتاع حضرة الأسد وبص لختام الآية دي أو سبحان الله العظيم فعلا وكان الله إيه عظيما حكيما، عظيما حكيما. إن المسلم شوف فعلا وهو مع آيات الله، مع آيات الله سبحان الله العظيم دائما كده النصر حليف والتوفيق بيجي من الله. شوف كان إيه اللي هيحصل وقاعدين يستطيلوا وفاكرين ان هم عملوا اللي ما اتعملش ونرجع نخلص ويقولوا الصعف شافتهم ايوه يلا. اول ما جه قالوا ده جايين ورا بينكم ده خارجين حتى المجروح جاي، قال لا هو العبد الى مكه يلا بينا بقى خلاص ملهاش لازمه. سبحان الله الذي وكان الله ايه عليما حكيما. الايه التي تلي هذه الايه بقى ملفتة جدا للنظر وبرضو عايزك تستقبلها كده وانت بتقول يا سلام على سياق القرآن. لا مش هختم مثلا وانت بتقول يا سلام على سياق القرآن. شوف الترتيب والتسلسل الذهبي ده سبحان الله. لما تنظر لأول وهلة تلاقي الكلام موضوع تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية التي تلي هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أما تبص للسياق اللي احنا ماشيين فيه ده سياق حرب وقتال وجهاد وكذا وكذا وكذا وكذا. الآية دي بتتكلم عن الايه، عن الحكم. حكم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قضية الحكم والتحاكم إلى كتاب الله والحكم بما أنزل الله إيه علاقة دي ها بالسياق اللي إيه السابق القتال والحرب وكذا وكذا؟ إيه علاقة؟ إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ كل قيل علاقة ان ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك في الآيات السابقة ما ينبغي ان يكون في قلبك وما ينبغي ان يكون بجوارحك تجاه الكافر المشرك. نمرة واحد انت تبغضه بقلبك، نمرة اثنين انت تجاهده بجوارحك، مش كده ولا ايه؟ خلاص وداك الاحكام اهو، وداك الاحكام اهو انك تجاهد وتقتل وتاخذك حذرك منه وهو عدو لك كده. ان الكافرين كانوا لكم ايه عدوا ايه مبينا، فعدو لك وانت تقاتل وتجاهد وهو لا يبتغي طريقا في اضرارك، لا استغفر الله لا يترك طريقا في اضرارك كنت كذلك تبتغي كل طريق في أن تدفع عن نفسك وأن تجاهده بمالك ونفسك وكذا وكذا وكذا وكذا. بعد كل ده يجي القرآن يقول لك عداوته لك ظاهرة وأنت ينبغي أن تبغض وينبغي أن تجاهد، ومع هذا إذا وقع بين يديك في قضية وخصومة فلا تحملك عداوته على أن تظلمه. يا سلام على عدالة القرآن يا السماء. شوف عدوك وعدو مبين، وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وحانق عليه ولا ولا يعني ينتهي عن طلبك ولا عن إضرارك، خلاص فلا يحملك ذلك إذا ما كان في خصومة وجاء بين يديك، لا يحملك ذلك على ألا تكون عادلا معه. ولذلك ربنا قال له كذا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين مآلسي المسلمين. البين إلا مسلم وغير مسلم بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. يعني الخائن اللي عليه الحق حتى لو كان مسلم أوش تجادل عنه ولا تدفع عنه وتلبسه ثوبا ليس له، غلطان ياخد على دماغه والحق يروح لصاحبه حتى لو كاف. ودي المشكلة التي تفجرت بيني وبين بعض الإخوة. أيام ما كنت بخطب وأعدت هاجم الحكومة وانتصر للشباب، والله الذي لا يذكر لنا في مكتب أحد المسؤولين أما قال لي ده فيهم اللي بيعمل واللي بيسوي، قلت له لا أسمح لك أنك تنطق بحرف واحد واعتقلني ولن أصدق هذا الكلام. ولما دخلت بقى البوتقة وشفت أن فيهم عيال مخخة ضربة ومدانين فعلا، سمعت منهم كلام يحزن ولا اتفق مع الاسلام في شيء، فقلت اسف هذا الكلام لا يمت الاسلام بصله واعترض عليه ولا اقبله. قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا انت تقول عيوبهم تقول عيوبنا احنا لا، اوعى. يا سلام والله كويس يا حبيبي، لا يا بابا لا، الاسلام فوقك وفوق، هو غلطان هديله على دماغه وانت غلطان هديك على دماغك، لا ان شاء الله خسارك انت وهو ولا تعنيني لا انت ولا هو. فبقت مشكلة وخرج بقى باقي القضية ده بيقول فينا وبيعمل، ما احنا عايز نعمل ايه لما اشوف غلطك اتطبطب عليك؟ ولا تكن للخائنين خصيمة، لا يمكن غلطان هديك على دماغك وهو الغلطان. انت فاكر ان انا قاعد بجاملك؟ استنى ما اعرفش كده يا باب. وقلتها لاهل حبيب وكان الامير ومش عارف الاسماء. قال لي لا لا لا لا لا انت ما ينبغي انك تجرح فينا ولا تقول اخطانا. قلت له اذا لو انك وصلت الى الحق لاصبحت مثله او اسوا. هو خلافي معاه النهارده ان هو مش عايزني اقول غلطه، وانت بتكلمني بنفس المنهج، فلو قعدت مكانه هتبقى زي وسوء، فلا خير فيه ولا خير فيك ان شاء الله. يا كده حق حق، وده اللي ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا هو اقرب للتقوى، هو اقرب للتقوى. ولذلك بقى لما تيجي تشوف سبب نزول هذه الايه هتستغرب، هتستغرب والله. يعني المشكلة حدثت بين رجل مسلم حتى وإن كان منافقا لكن في الظاهر مسلم وبين يهودي. وتخيل بقى لما أقول يهودي، يعني هو ممن غضب الله عليه، يعني هو ممن أساوا إلى الله، تهموا بالبخل واتهموا بالفقر ونسبوا إليه الولد سفله ولد سفله. فبقول سبحان الله تعالى إن هذه الآية وهذا الحكم واستكمال الأحكام السابقة اللي فيما يتعلق بالجهاد أنا أعلم حكمه معايا فيما إذا كان محاربا لي، أما إذا كان مختصما لدي فلا بد وأن أحكم فيه بما أنزل الله. لا أقول بس زي ما بفعل بعض الإخوة، بص ايه روح مستحل لمال نصراني وعرض نصراني، روح هاجم على محل ساري اللي فيه، وايه يا ابني ده الاسلام عمره ما قال هذا. والله انا حقيقة انا بقول لابني اللي فيه ببغضه، والله وساظل ابغضه الى ان القى الله، ولما لم يؤمن برسولي ولا بنبي انا ابغضه الى ان القى الله، انا باغضه بقول لابني اللي فيه واللي يزعل يطعم، بقول لابني اللي فيه انا باغضه ولن أحبه ولن يكون أخا لي كما يقولون، ولكن هذا لا يعني أن أخرج عن حد العدل معه، فلا يجوز لي أن أستطيل عليه أو أن أنتهك له عرضا أو أن أسرق له مالا أو أن أزهق له نفسا ما دام مسالما لي. فاللي بيعملوا الكلام ده لا أدري بيعملوه بأي مسوغات، وجايبين لنا الكلام وباخدها بملي فيه، جايبين لنا الكلام لان لما بنسأل بنضطر نقول كلمة الحق بين ودينهم، ولكن بيزعلوا مننا. ازعل من نفسك. فمن يقر هذا بأي حال من الأحوال تحت أي مسمى وتحت وقف أي ظروف؟ ولذلك شوف هذه الآية التي طالبت النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل مع كافر جاءت في سياق الآيات اللي بتتكلم عن جهاد الكافرين، عشان نقول لك ما تنسى دي، اوعى تنساها. ده احنا بنطالب العالم نقول لهم انتوا خايفين من الاسلام ليه؟ ده لن تجدوا عادلا ولا منصفا الا بالاسلام، ولذلك مصر ما فتحت الا بهذا. يقرأ منكم التاريخ، والله ما فتحت مصر الا بهذا. مصر كانت دولة يسكنها الأخبار، وعلشان كان في مذهب اليعقوبية والملكانية، وكانوا بيدينوا بمذهب اليعقوبية والرومان بيدينوا بمذهب الملكانية، أذلوهم عشان بيختلفوا معاهم في المذهب، وهم أخبار زيهم في مذهب، وجاءت رسائل من الخلافة الإسلامية من قساوسة مصر يستغيثون بالإسلام بأهله، عشان بيعلموا العدالة الإسلامية، ودخل الإسلام إلى مصر بطلب من أقباط مصر، وتحول عشان برضه الحتة دي بيستغلوها الأقباط كلها، شوف بلدنا، لا يا بابا، ما هو تحول أقباط مصر إلى مسلمين، فبقت الغالبية في مصر مسلمة، الأقباط مصر أصبحوا مسلمين، بقت مصر إسلامية، بقت بلد مين؟ المسلمين، ولا اعتبار للقلة، وما زلتم حتى الآن أنتم قلة. هو احنا الغزاة؟ ما احنا أولاد مصر المصريين، احنا غزاة أولاد مصر المسلمين اللي أسلمنا واستغاثنا بالمسلمين في هذا الوقت حتى يجيرونا من ظلم مين؟ أقباط، أقباط ظلمونا، فما تحققت لهم العدالة، وقالها قص سجلها إن فعلا قال ما وجدنا متنفسا ولا عدلا إلا في ظل الإسلام. فما تيجي انت بقى او لما يجي هو يروح قتله وسرقه ونهبه ومستحله، ده بيشوهوا الاسلام تماما، وبيقودوا على يعني بيصدروا الاسلام. وانا كنت في حوار مع وفد من ايطاليا تعزين جدا ان هم قاعدين فاهمين الاسلام كده، قلت له لا تحاسب الاسلام ولا تؤاخذه من خلال تصرفات قله، لا اسألنا احنا عن الاسلام وهنقول لك ايه هو الاسلام حتى تصوره لاهلك التصوير الصحيح. الاسلام مش كده ابدا. قلت له في وشه الاسلام، قال لي قلت له ابغضك انا كارهك، لكن اياك ان تعتقد انني ساجور لك على حق فاكرهك طبعا من قلبي، والله بكرهك يا اخي ما دمت قد اغضبت الله. فقال لي منين تكرهني من تعلم عسكر؟ قلت له يا اخي انا هتعصب بالله، هقول لك شيء صغير جدا، لو انني الان سببت ابوك تحبني ولا تبغضني؟ قال لي ابغضك. قلت له فما بالك انت تسب الله اللي خلقني؟ مش عايزني ابغضك، ابغضك وبعض اللي خلفوه، ولكن حينما تحتكم الي ستجد انني لابد ان اعطيك حقك، لان هكذا علمني ديني وربي حينما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. وجاب نص في القران واذا حكمتم بين، ما قالش المسلمين، لا، قال بين ايه؟ بين الناس، ان تحكموا بالعدل. ولذلك هذه الايه نزلنا اليك الكتاب بالحق تاخد بالك من لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قلت كان ليها قصه، كان ليها وقعه خطيره جدا، كاد ان يدان فيها يهودي، يهودي سافل مع الله وسافل مع المسلمين، ولكن الحق حق حق. الله اليهود اللي يسبه يتدخل بوحي من السماء عشان يقول الحق، اوعى تظلم اليهودي ده. يا سلام، نعم، هذه عدالة السماء وهذا هو القرآن الكريم. فبقول الله كان لها قصة وقعة طويلة جاء ذكرها مختصرا عند ابن أبي حاتم، وجاء ذكرها مطولا عند الترمذي، وسنتناول القصة إن شاء الله تعالى من خلال هاتين الروايتين كما ذكرت عند هؤلاء وكما ذكرها أهل التفسير. ده لو حبيت تعرفه وتستكمله معانا إن شاء الله تعالى يبقى ستأتي لنا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أخ بعد بقول حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، بعض أهل العلم قالوا إنه ضعيف. أي أهل العلم اللي قالوا إنه ضعيف دول؟ مين أهل العلم دول؟ حديث يا ابن صحيح مسلم، فين أهل العلم اللي قالوا ضعيف دول؟ قول لي مين بس عشان أعرف. أقم الصلاة.